الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو المجلس الواحد والعشرون من مجالس العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند إيراد المصنف رحمه الله تعالى بعض آيات الصفات عند قوله جل وعز: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. والمؤلف رحمه الله تعالى وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ونصب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما، إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا عليهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الآيات من كتاب الله عز وجل التي تدل على صفاته سبحانه وتعالى، قد ذكر ثلاث آيات في إثبات صفة العين لله جل وعز، وهي صفة ثابتة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإثبات هذه الصفة كما تقدم من هذه الآيات ثابت في كتاب الله عز وجل، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. يقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال رحمه الله: كذلك يقولون أهل السنة في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه، ثم ذكر عدة صفات إلى أن قال: وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله جل وعز وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لللفظ الخبر عما تعرفه العرب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا ينقل إجماع أهل السنة على إثبات صفة العين لله عز وجل، وأيضا كما ذكرنا قبل قليل أن هذه الآيات التي ذكرها المصنف أوردها في هذا الكتاب النفيس تدل على إثبات صفة العين لله عز وجل. وكذلك جاء في السنة إثبات صفة العين لله عز وجل، ففي البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، عندما ذكر من الدجال، فقال وأشار بعينيه. ابن عمر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ماذا؟ إلى عينيه. فقال وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال شيخ مشايخنا العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الصفات الإلهية قال وأما إشارته عليه الصلاة والسلام بيده إلى عينيه يشير إلى كلام من؟ ابن عمر. قال وهو يخبر عن عور الدجال فإنما تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يليق بالله جل وعز، ولا يفهم منها أن عين الله جارحة كأعيننا، بل له سبحانه وتعالى عين حقيقة تليق بعظمته وجلاله وقدمه، وللمخلوق عين حقيقة تناسب حاله وحدوثه وضعفه، وليست الحقيقة كالحقيقة، وهذا شأن جميع الصفات التي فيها المشاركة اللفظية من صفات المخلوق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن دلت الآيات المحكمات والسنة النبوية وإجماع السنة على ماذا؟ على إثبات صفة العين لله عز وجل. وهنا ليس على المسلم إلا التسليم، هذه هي المصادر الأصيلة المعصومة الثلاثة: الكتاب، السنة، الإجماع. وماذا بعد الحق إلا الضلال. فوجب على المسلم الذي آمن بالله عز وجل، ذكرنا في العقيدة في بداية العقيدة قال ومن الإيمان بالله، ثم ذكر هذه الآيات، هذا كله داخل في الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. فإذا ثبتت هذه الصفات بالكتاب والسنة والإجماع لا يسع المسلم بعد ذلك أن يتأول وأن يتقهقر وأن ينحرف يمنة ويسرى، بل يجب عليه أن يسلم وينقاد ويؤمن لأمر الله عز وجل. وهذه الصفة بارك الله فيكم يتعلق فيها عدة مسائل. المسألة الأولى المتعلقة بصفة العينين، أولا إثبات أن لله عز وجل عينين اثنتين، إثبات أن لله سبحانه وتعالى عينان اثنتان، وإثبات هذا العدد لم يرد بكتاب الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما لفظ العينين فليس هو في القرآن، ولكن جاء في حديث، وذكر الأشعري عن أهل السنة والحديث أنهم يقولون إن لله عينين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. إذن يقول لك الشيخ ابن تيمية أن هذه اللفظ لفظ المثنى لم يأتي في الكتاب، جاء العين مفردة وجاءت مجموعة في القرآن، أما التثنية فلم تأتي في القرآن، وإنما وردت في حديث، ووردت بنقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن أهل السنة والحديث. وقال أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد، تأمل كلامه، قال وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه بلفظ مفرد مجموعة ومثنى. اليد جاءت مفردة مثنى مجموعة، وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنى، كما قال عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه إلى من تلتفت، إلى خير لك مني. وهذا الحديث ضعيف جدا، ضعفه الإمام العلم الألباني رحمه الله تعالى، فيه راو متروك. ثم قال رحمه الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، صريح، هذا كلام من؟ القيم، صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلا، إلى أن قال إلا ذهن أقلف وقلب أغلف، الذي يفهم أنها عين واحدة هذا قلبه أغلف والعياذ بالله وذهنه مغطى، صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا العلامة العثيمين كلاما نفيسا جدا، قال كلاما طويلا، قال العين وردت مجموعة ووردت مفردة، ولتصنع على عين عين مفرد مضاف فيعم، تجري بأعيننا تعظيم، إما أن نقول للتعظيم أو بأن أقل الجمع اثنان، وليس لله تعالى أكثر من عينين اثنتين، ودليل ذلك حديث الدجال حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبين تمويهاته قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فبين العلامة الحسية الظاهرة وهي عور عين الدجال. ومن العجب، قال ومن العجب أن بعض الناس قال المراد بالعور هنا العين، يريد أن يثبت أن لله تعالى أعينا كثيرة بناء على الجمع في قوله تجري بأعيننا، ولكن هذا عور منه، يقول الشيخ ولكن هذا عور منه، عور من هذا القائل، لأن الحديث صريح في أن المراد عور العين، حيث قال أعور العين اليمنى ولم يقل أعور فقط، فلو قال أعور فقط ربما يحتمل ما قاله، مع أنه ضعيف لأن اللغة العربية تعبر بالعور عن العين. انظر إلى فقهي رحمه الله تعالى ماذا قال بعد ذلك، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز للأضاحي: المريضة والعجفاء والعوراء والعرجاء. فجعل، يقول الشيخ فجعل العور غير العيب، جعل العور غير العيب المعيب الثلاثة كلها عيون، العرج عيب والعجفاء عيب والعوراء عيب، كلها عيون، لكنه يقول فجعل العور غير العيب، غير العيب غير العيب الثلاثة الأخرى كلها عيون، لكن جعل العور في العين. فنحن نقول لهم أصل العور في العين، ثم إذا جاء الحديث أعور العين اليمنى صار قاطعا للاحتمال قطعا نهائيا، لا يمكن أن يراد به العين. فإذا قال قائل ما وجهه، قلنا وجهه لو كان لله أكثر من عين لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره، لأنه أدل على تعظيم الله وأبين في التمييز، أدل على التعظيم إذا كان له أعين كثيرة، وأبين في التمييز، أبين من أن يقال أن الفرق هو أن هذا أعور والرب عز وجل ليس بأعور. وبهذا يتبين أن دلالة حديث الدجال وهو صحيح في الصحيحين دلالة واضحة ظاهرة على أنه روي في حديث، على أنه روي في حديث، روي صيغة ماذا؟ تمريض، يعني ضعيف كما قلت لكم قبل قليل، على أنه روي في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق، الكلام الذي قلته قبل قليل، نقلته عن ابن القيم، إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، وهذا الحديث فيه ضعف بل هو ضعيف، أقول أنا بل هو ضعيف جدا كما قال الألباني، الشيخ يقول فيه ضعف، لكننا في الحقيقة، يقول الشيخ ابن عثيمين، لكننا في الحقيقة لسنا بحاجة إليه، لأن الحديث ثابت في الصحيحين في وصف الدجال، وفي وصف الدجال واضح، والحمد لله انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ليس بعده كلام. كلامه بين ظاهر مفصل، دقة في الاستنباط، دمخ للحجج الواهية الباطلة. وأيضا بارك الله فيكم مما يعزز ويقوي هذا أن الإجماع منعقد عند أهل السنة على أن الله عز وجل له عينين اثنتين. الإجماع الأول ذكرناه لماذا؟ إثبات العين. وهنا إجماع آخر لماذا؟ للعدد. أيضا هنا إثبات نقل لإجماع آخر لإثبات عينين اثنتين لله عز وجل. من نقله؟ نقله أيضا العلامة العثيمية رحمه الله تعالى في رسالته النفيسة عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه عند أهل السنة بارك الله فيكم الإجماع وقع على أنهما اثنتان، استدلالا بحديث الدجال وإشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عينيه عندما قال: أعور العين اليمنى، قال ابن عمر وأشار إلى عينيه عليه الصلاة والسلام. مسألة الثانية تعلق في الحديث أو في صفة العين، أن هذه الصفة تأتي أحيانا، أو لفظة العين بالأصح تأتي أحيانا بمعنى الحفظ والرعاية، ولا يعني هذا إنكار صفة العين، ولا يعني هذا فتح باب التأويل على مصراعيه. يقول علامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل: قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله عز وجل: تجري بأعيننا، قال: تجري بمرأ منا، فهل يعتبر هذا تحريفا أم ماذا؟ فأجاب رحمه الله قال: ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأ منا مع إقرارهم بالعين، ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لقلنا هذا تحريف. والذين قالوا إن المعنى بمرأة منا، فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين، وحاشا لله. هذا ذكرنا هذا الكلام قريب منه في أي ذكرنا قريب من هذا الكلام في أي صفة؟ لا، في الوجه. هي كلها حتى في اليد صحيحة، اليد تأتي معنى النعمة أحيانا، وتأتي بمعنى اليد العضو المعروف، وكذلك الوجه، وكذلك العين. طردها غير صحيح، طردها في التأويل دائما غير صحيح، طردها هكذا غير صحيح، بل كل لفظ يأتي بماذا؟ بسياقين. قال رحمه الله أيضا، أو نكمل ما قاله، قال: أما من يتخذ من ذلك مأخذا على مذهب أهل السنة والجماعة ويرى أن ذلك خلاف مذهبه في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله عز وجل، فهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مدلول اللفظ وفي اللغة العربية. إذا قال الإنسان اذهب فأنت بعيني، يعني أراك وألاحظ ولا تغيب عني، ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على منع ذلك، قال: تجري بأعيننا، أي السفينة فهي تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء، فكيف يقال إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟ لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة، وهذه طريقة مطيرة لأهل البدع، يتشبث بأي شيء، يقول هذا أنظر أهل السنة يؤولون، هربوا من التشبيه، هربوا من كذا. ليس هذا الأمر، ليس الأمر كذلك. يعني لو قلنا لكم كما في الماضي أن عروة بن مسعود الثقفي عندما قال لأبي بكر لولا يد لك عندي لم أجزك بها. يعني هل يد أبو بكر مقطوعة وهي عنده في الصندوق عند عروة؟ ما يقول بهذا، يعني لا عاقل ولا طفل ولا صغير ولا كبير. هذا معروف من دلالة اللفظ باللغة العرب أنها النعمة هنا، ولا تكون النعمة إلا من له يد. وقل ذلك في الوجه، وقل ذلك في العينين. المسألة الثالثة بارك الله فيكم في مذهب أهل الكلام في إثبات صفة اليد، كالعادة وكما جرى عند أهل الكلام أنهم لا يثبتون الصفات الخبرية لله عز وجل التي تسمى بالنسبة لنا أبعاد، الوجه واليد والساق ونحو ذلك، كل هذا لا يثبتها أحد مطلقا إلا لا يثبتها إلا أهل السنة والجماعة، وإنما يثبتون اللفظ ثم يبدأون بتأويل وتحريف، بالأصح بتحريف المعنى. يقول قاضي عبد الجبار وهو من المعتزلة أو شيخ المعتزلة، قال: والمراد بقوله جل وعز ولتصنع على عيني أي لتقع على الصنعة على علمي. فسر اليد بماذا؟ بالعلم. عفوا، فسر العين بماذا؟ بالعلم. طيب، الذي يخلق وليس له عين لا يمكن أن يتعلم؟ إنسان خلق وليس له عينان، ليس عنده علم، هذا باطل. قد يخلق الإنسان فيه هذه العاهة عطى الله وإياكم ليس له عينان، وقد يتعلم بالسمع ويحفظ ويدرس ويفصل ويبين ويستنبط، كل هذا من العلم، لكن ليس له عينان. فهذا تأويل باطل. قد يقول قال: أنتم تؤولون. نقول: عبد الجبار لا يثبت العين، أهل السنة يثبتون العين. هذا هو الفارق الذي تكلم عنه العلامة العثيمين قبل قليل. ويقول الرازي، وهذا إذن قول الأشاعرة، قال: قوله بأعيننا فهذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره من وجوه. يقول: لا يمكن أن تكون عين حقيقية. لماذا؟ قال: من عدة أوجه. أحدها أنه يقتضي أن يكون لله عز وجل أعين كثيرة، وهذا يناقض ظاهر قوله جل وعز ولتصنع على عيني. ما أقبح هذا الكلام! كيف الإنسان يجرؤ ويقول أن في القرآن تناقض؟ يقول: هذه اللفظة تناقض هذه إذا أخذناها على ظاهرها. ليس في القرآن تناقض، التناقض في عقلك أنت، الخلل في عقلك أنت. وذكرنا قبل قليل أن عين مفرد مضاف فيعم، وذكرنا حديث الدجال. نعم، وذكرنا أن لله عز وجل عينين اثنتين، عين كثيرة تجري بأعيننا، أنها للتعظيم. طيب، إذا جاءك نصراني أيها الرازي وقال لك: إنا نحن نزلنا الذكرى، ونحن جمع، يعني جبريل الابن، الأب والابن وروح القدس الثلاثة، ايش ترد عليه؟ إما أن توافقه فتنسلخ من الدين، وإما أن تقول له هو للتعظيم، فنقول هذا للتعظيم. ما الفرق؟ ما الفرق؟ هنا للتعظيم، تجري بأعيننا مما عملت أيدينا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وغير ذلك من الآيات المعروفة في لغة العرب المعنى الظاهر لها. قال: وثانيها أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين، كما يقال: قطعت بالسكين وكتبت بالقلم، ومعلوم أن ذلك باطل. من يقول بهذا؟ من يقول أن نوح عليه الصلاة والسلام يصنع الفلك بعين الله جل وعلا، أي بداخل العين في الظرف؟ هذا لا يقول به أحد إلا أعضاء وحدة الوجود الذين يقولون بالحلول والاتحاد. ولم يقل أحد من أهل السنة هذا وحاشاهم، لا تصريحا ولا تلميحا، ولا يفهم أصلا من لغة العرب. جاء رجل مثلا إلى جاره وقال له: إنني مسافر. فاهتم بأولاده، قال: أولادك في عيني. يعني الآن أولاد سينتقلون من البيت ويأخذون حقائبهم ويفتحون عين الجار ويدخلون في الداخل ثم يغمض عينيه حتى يعود من السفر. الرازي يقول: هذا هو المعنى. لا يمكن لعربي أصلا ولا حتى غير عربي يفهم اللغة العربية أن يقول هذا المعنى، والعياذ بالله مراد من كتاب الله عز وجل. قال: وثالثها أنه تثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه منزها من الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاد، فوجب المصير فيه إلى التأويل. فهمتم؟ يقول حتى لو سلمتم بهذا الأول وسلمتم بالثاني، هناك معارض عقلي، إثبات اليد يقتضي التجسيم. طيب، التجسيم إذا قلنا أنه بجسم جسم فهذا تشبيه. لماذا؟ لأن الأشباه متماثلة. فإذا قلتم أن لله عز وجل يد، عين، ساق، وجه، واضح؟ تجسيم. طيب إذا قلنا بالتجسيم مثلاً على كلامك، ما ندري ما معنى جسم؟ إذا قلنا بالتجسيم قال الأجسام متماثلة. طيب إذا هذا تشبيه للخالق المخلوق. سبحان الله، من قال أن الأجسام متماثلة؟ هل الأسفنج مثل الحجر؟ ما يمكن. هل الأسفنج جسم مختلف؟ الحجر جسم مختلف جدا. هل يقال أن الزئبق مثل الماء؟ هذا جسم وهذا جسم، كل هذه أجسام، هل هي متشابهة؟ لا. هل يقال أن العرش مثل البعوضة؟ العرش جسم والبعوضة جسم، هل يقال أن هذا مثل هذا؟ إذن قاعدة باطلة بني عليها باطل، قاعدة باطلة بني عليها باطل، عافر الله وإياكم. طيب، ذكر أيضا رحمه الله تعالى آيات السمع والبصر، وقد تقدم معنا الكلام على مسائل السمع والبصر عند قوله جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا مانع من إعادة بعض المسائل التي ذكرناها في الدرس أو في الدروس الماضية عند بداية هذه العقيدة لمناسبة المقام. هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات الصفتين السمع والبصر. أما صفة السمع، فالسمع كما ذكرنا لكم هو إدراك المسموعات، هو إدراك المسموعات، والله عز وجل متصف بصفة السمع كما دل على ذلك الكتاب والسنة. السنة كما في حديث أبي هريرة عندما قرأ قوله جل وعلا: إن الله يعظكم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل، إن الله نعم يعظكم به إنه كان سميعا بصيرا. طيب، وأيضا الإجماع، ذكر ابن القيم رحمه الله وعفر ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على إثبات صفتي السمع والبصر. قال رحمه الله تعالى: قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير، واضح؟ وأيضا مع إثبات هاتين الصفتين ينبغي أن تلاحظ أن الله عز وجل متصف بهاتين الصفتين السمع والبصر من غير مماثلة المخلوقات التي تسمع وتبصر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعه تبارك وتعالى لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها سواء، كلها سواء. قال: سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من أسر ولا يشغله. قال: ولا تغلقه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، فهي عنده كلها كصوت واحد، كما أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحد. واضح؟ إذن هنا القرآن والسنة كما سيأتي أيضا في إثبات صفة السمع والبصر من السنة، وكذلك الإجماع. والسمع بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا: سمع إدراك المسموع، وسمع ماذا؟ استجابة. سمع إدراك المسموعات وسمع ماذا؟ سمع الاستجابة. دليل هذا التفريق قوله جل وعز: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. واضح؟ هنا يقول الله جل وعلا يثبت لهم أنهم سمعوا، أي أدركوا الصوت، لكنهم لم يستجيبوا لهذا الصوت. النبي عليه الصلاة قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، اعتقدوا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سوى الله عز وجل. سمعوا القول، هل استجابوا؟ لا، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون لهذا النداء. فالسمع بمعنى إدراك المسموعات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آية المجادلة أو المجادلة، قولها أو قول الله جل وعز: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ما أفقهها رضي الله عنها. ماذا قالت؟ ما قالت الله أكبر الذي سمع أو الذي وسع سمعه الأصوات، ولم تقل سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات. ماذا قالت؟ الحمد لله. لماذا؟ لأن الحمد ما هو؟ ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد ما هو؟ أن تحمد شخص على ماذا؟ على صفاته. ولهذا قال: كان سبحان الله تنزيه عن المشابهة، والحمد لله إثبات الصفات. فهنا عائشة تقول: الحمد لله، أنا أثني على الله عز وجل وأذكر وأعد ماذا؟ صفاته سبحانه وتعالى التي منها السمع الذي وسع الأصوات رضي الله عنها. فقيها، عالمة عربية، تكلمت بعربيتها وبدينها وبفقهها وعقيدتها النقية الصافية. طيب، أما إجابة المسموع فقوله جل وعز: إن ربي لسميع الدعاء، يسمعه ويستجيبه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء، فالمراد بالسمع هنا سمع خاص، وهو سمع الإجابة والقبول، لا السمع العام، لأنه سميع لكل مسموع. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى. أما صفة البصر، فالبصر هو إدراك المرئيات. السمع إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المرئيات. وكلا الصفتين، السمع والبصر، صفات ذاتية لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يرى ما دق وما عظم، ما خفي وما ظهر. سبحانه وتعالى ليس سمعه وبصره كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير. والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم. وقال علامة ابن القيم: اسمه البصير جل جلاله، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حند سطب الماء، أي الليلة شديدة الظلم، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل. إذن لله عز وجل السمع والبصر، وهما صفتان ذاتيتان لله عز وجل. وممن قال، أو قبل ذلك لكي تميز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، كلمة واحدة: كل صفة يصح أن تقول عنها ما زال كذا فهي صفة ذاتية. أما إذا قلت إذا شاء فعل كذا فهي صفة فعلية. لا يصح أن تقول الله عز وجل يعلم شيء وشيء لا يعلمه. إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم. إذا شاء كان حكيما وإذا لم يشاء لم يكن كذلك. إذا شاء كان قدير وإن لم يشاء لم يكن كذلك. إن شاء كان قويا وإن لم يشاء ما يصح. هذه كلها صفات ذاتية دائما وأبدا. أما الصفات الفعلية فهي تتعلق بالمشيئة، الرزق، الإحياء، إن شاء أحيا وإن شاء لم يحيا، إن شاء مات وإن لم يشاء لم يمت، إن شاء خلق وإن لم يشاء لم يخلق، إن شاء رزق وإن لم يشاء لم يرزق، إن شاء نزل وإن لم يشاء لم ينزل، وهلم جرا. أما الصفات الخبرية، ما معنى الصفات الخبرية؟ هي التي تثبت بالشرع، وليس للعقل سبيل في إثباتها ابتداء، لكن إذا ورد النص ماذا؟ العقل لا يمنع. واضح؟ يعني مثلا الخلق صفة وردت في كتاب السنة، ليس كذلك؟ ذكرنا هذا في ثلاثة الأصول، وذكرنا هذا في كتاب التوحيد، وأيضا في العقيدة الواسطية ذكرنا آيات كثيرة على أن الله عز وجل خالق كل شيء، سيأتي معنا في القدر وغير ذلك. الخلق ثابت بالعقل والنقل، لكن الوجه هل يمكن للعقل أن يجلس ويتمعن ويفكر ثم يثبت الوجه؟ لا يمكن. لكن إذا جاء الوجه هل العقل ينكر؟ ينكر؟ لا ينكر، لا ينكر. اليد لا يمكن أن نعلم أن لله عز وجل يد لولا أن السمع قد أتى، يعني النص. الأصابع، الساق، الوجه، النزول، الاستواء، هذه كلها صفات، هذه تلك الصفات الخبرية الفعلية، وهذه الصفات الخبرية ذاتية. فهنا السمع والبصر، هل يصح أن تقول إذا شاء سمع وإن لم يشأ لم يسمع؟ ما يصلح. عائشة تقول وسع سمعه الأصوات، كل شيء، كل شيء يسمع يسمعه الله، كل شيء يبصر يبصره الله عز وجل، كما قال ابن تيمية إذا خلق الأشياء رآها، إذا سمع إذا دعاه عباده سمع دعاءه ونجواه. وممن قال بهذا القول يعني أنها صفات ذاتية الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال السمع والبصر هذه صفات ذاتية، قاله في شرح العقيدة الوسطية الشريط الأول في الدقيقة 39. وقال الشيخ خليفة الراس إثبات جميع ما ورد من الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وقال شيخ مشايخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي قال يقال للصفات الثبوتية صفات الذات إضافة إلى الذات العلية لأنها لا تتجدد، تجدد صفات الأفعال لا تتجدد، تجدد صفات الأفعال فهي بهذا الاعتبار ذاتية. ومن حيث دلالتها على معنى ثبوتي ووجودي يقال ثبوتية كالعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة. وقال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى في الكواشف الجلية في شرح العقيدة الوصية وهو من أنفس شروح العقيدة الوصية قال إن قال الله جل وعز إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا من صفات الله الذاتية. قال أيضا إثبات السمع هو من الصفات الذاتية، وقال إثبات البصر وصفة البصر من الصفات الذاتية. وقال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال فالبصر ثابت لله عز وجل وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهو لم يزل ولا يزال عليما ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه عز وجل أي يبصرهم. وقال أيضا والسمع الذي هو معنى سماع الأصوات من صفاته الذاتية، والسمع بمعنى الاستجابة من صفاته إيش الفعلية، لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته، إن شاء استجاب، إن شاء استجاب لمن حمده، وإن شاء لم يستجب. وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته، لم يزل ولا يزال سميعا، قاله في التفسير مجلد الرابع صفحة 47. وقال كذلك: وسمعه لا يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. وتجدد المسموع، انتبه لهذا الكلام من أدق ما يقال، قال: وسمعه لا يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. ضرب مثال قال: فأنا مثلا عندما أسمع الأذان، عندما أسمع الأذان الآن، فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد، يعني صفة سمع جديدة، انتبه، فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو منذ خلقه الله في، ولكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من شرح العقيدة الواسطية المجلد الأول صفحة 78. أنت إذا سمعت الأذان، هل الآن خلقت لك صفة السمع؟ السمع موجود، واضح؟ مثال ذلك أيضا، الآن أنت في مرحلة الابتدائية مثلا تعلمت الكتابة، الآن وأنت تكتب الفوائد في الدرس، هل الآن اكتسبت صفة الكتابة؟ لا يمكن، الكتابة معك، لكن تجدد المكتوب لا يعني تجدد صفة الكتابة للإنسان، وهلم جرى. وأيضا قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى: صفات الله جل وعز الذاتية كالوجه واليدين والأصابع والساق والوجه، هذه صفات ذاتية، والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية، ومنها صفات فعلية كالخلق والرزق والإحياء والإمادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من موقعه. إذن هؤلاء العلماء كلهم كأن كلمتهم تخرج من مشكاة واحدة، أن السمع والبصر كلاهما صفات ذاتية لله عز وجل. بهذا يتبين، أو بعض الناس يزعم أن هذا القول هو قول الأشاعرة، وأصبح يفند ويفعل ويتطاول على العلماء ويقول وافق الأشاعرة ويرفع ويخفض، ويقال له: يا مسكين، أنت أصلاً لم تفهم مذهب الأشاعرة، ولم تفهم حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة. وهنا دائماً يقع الخلل، واضح؟ الذي لا يفهم منهج أهل السنة والجماعة بالتفصيل، ولا يفهم منهج أهل الباطل بالتفصيل، يضل، واضح؟ لا بد أن تعرف الحق بدليله، وتعرف الباطل بشكله وصورته وحقيقته، فترد الباطل بالحق، لا أن تعرف شيئا من الحق وشيئا من الباطل ثم تقول هذا يشبه هذا أو هذا يواجه، يلتبس عليك الأمر، احذر بارك الله فيك. ولهذا أعرف أن أكثركم يمل من طول الدرس ومن التفصيل الممل، ويأخذ ويأتي، وبعضهم يترك وبعضهم يهرب. أنا لأجل هذا، الطالب يريد أن يخرج، يا شيخ بسرعة، يريد أن يرجع إلى بلاده، وقرأت العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد والطحاوية والمقريزي ومنهاج السنة ومجموع الفتاوى، تسأل عن أقرب مسألة، الله لا أدري، لأنه يحب الجرد، يريد أن يجرد الكتب فقط، يريد أن ينتهي. ليس المراد أن تصل بارك الله فيك، المراد أن تفهم، المراد أن تفهم منهج أهل السنة بالتفصيل، وتفهم منهج أهل الباطل بالتفصيل، وبذلك بارك الله فيك تتسع عندك المدارك، ويتسع عندك الاطلاع، حتى ولو أتت شبهة من المشرق، والله بإذن الله وحوله وقوته وتمسكك بالسنة وتفاصيل أهل السنة تقمعها وأنت تشرب هذا الماء. لكن أحيانا تأتي الشبهة يعني تافهة جدا، وتلتمس على كثير من العقلاء لما يظن أنه انتهى من هذه، والله قرأت العقيدة الوسطية، طيب أنت وقفت على هذه الآيات عرفت حقيقتها، عرفنا نجاه السنة والجماعة الطيرة ونحو ذلك، فيضل عفر الله عليه. إذا من الفرق المخالفة أولا الجهمية، الجهمية في الأصل أنها لا تثبت أي صفة لله عز وجل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة النونية قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداري، كذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معنى. الجهمية ينكرون الصفات بالكلية. رد عليهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال: وتدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد، تعقل بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا، صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه، ماذا قاله؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال ابن خزيمة: أفليس من المحال يا ذو الحجة، يعني المعقول، أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان، فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهلة المعطلة؟ عز ربنا جل وعلا عن أن يكون غير سميع ولا بصير، فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر، أو كعابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فأعلمنا سبحانه وتعالى أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هو أضل سبيلا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله جل وعز حكاية عن خليله إبراهيم في محادثته لأبيه: يا أبا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال: فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه المثابة فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مدارج السالكين. سبحان الله، ما أفقه هؤلاء العلماء. تبا لمن يقول أنه ليس لهم إلا الظاهر والنصوص، والله من العقل والفطنة والاستنباط ما لا يعلمه إلا الله، كما ابن خزيمة وابن القيم في هذا الاستنباط. هؤلاء يقرؤون القرآن لا يقرؤونه إلا أماني، لا يجاوز تراقيهم ولا يجاوز حناجرهم، لا يفقهون شيئا من كتاب الله عز وجل. انظر إلى هؤلاء الذين أخلصوا لله عز وجل فيما نحسبهم والله حسيبهم، كيف أن الله عز وجل قذف في قلوبهم العلم والفهم والفقه والاستنباط. هؤلاء من؟ الجهمية. وهذان النصان من هذان الإمامان يكفي في الرد عليهم. الأشاعرة، طيب، من المعلوم بارك الله فيكم أن الأشاعرة يثبتون ماذا؟ سبع صفات، والماتريدية ثمانية يضيفون عليها التكوين. طيب كيف أثبتوا هذه الصفات؟ ذكرنا لكم غير مرة أنهم يقولون خلق هذه الأشياء، وجود هذه الأشياء، إيجادها يدل على القدرة. لا يمكن أن تصلح السيارة، يعني لا يمكن الإنسان مثلا مشلول اليدين والرجلين لا يتحرك ولا يستطيع أن يصنع سيارة أو دراجة أو أي شيء من هذه الأشياء الدنيوية، لا يمكن أن يصنع. ما الذي يصنع؟ القدرة، عنده القدرة، أو القدرة بالأصح، القدرة غير القوة. ف كما ذكرنا. فخلق الأشياء يدل على القدرة، وإحكامها يعني هذه شيء محكم، الشمس محكمة، السماء محكمة، يدل على العلم. وتخصيصها هذه شمس، هذا قمر، هذه سماء، وهذا أرض، وهذا شرق، وهذا غرب، يدل على الإرادة. تخصيصها يدل على أن الله هذا كذا. هذه الثلاثة ما هي؟ القدرة والعلم والإرادة. لا تقوم إلا بحي، لا بد أن يكون حي، لا يمكن أن تكون بميت. ثم توقف، قالوا الحي لا يمكن أن يكون هناك حي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، فأثبتوا السمع والبصر والكلام. أما الكلام فكلمة نفيسة جدا للشيخ الإمام محمد أمال الجامي رحمه الله تعالى، قال وفي الكلام كلام، يعني كلام آخر. أما السمع والبصر فهو الذي معنا الآن. الآن السمع والبصر نفس الصفة كما ذكرنا أنها ذاتية. طيب الآن بارك الله فيكم، إذا قال الشاعر أن الله جل وعلا يسمع ويبصر، هل يقولون أن الله عز وجل إذا دعا الإنسان سمع الصوت، وإذا قام الإنسان يصلي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك الآن، وهذا حلول حوادث؟ هذه مشكلة. نحن أثبتنا السمع والبصر ثم تورطنا، هم هكذا يقولون. هم يقولون لا يمكن أن يكون حي إلا سمع وبصر. طيب السمع والبصر أحيانا يسمع عند صدور الأصوات، يرى عند صدور الأفعال. ماذا قالوا؟ قالوا يسمع في الأزل أو يرى في الأزل، أو قالوا السمع والبصر بمعنى يرجعون السمع والبصر إلى أنه يعلم، الذي يراك حين تقوم أي يعلمك. السمع والبصر عنده بمعنى، عندهم بمعنى العلم. ومنهم من جرح إلى المسلك الآخر، المخرج الثاني ما هو؟ وأيما نص أوهم التشبيه أوله، أوله بالعلم أو فوضه ورم تنزيها، هذه قاعدة عندهم. طيب إذا قلنا الآن مثلا كم ذكرنا صفة الأشاعرة؟ سبعة. الكلام فيه كلام، السمع والبصر إثبات صوري، يقول الله جل وعلا سمعه قديم وبصره قديم، يعني الله عز وجل سيخلق شيئا يراه وراه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. السمع والبصر ذهب، إيش باقي؟ أربع صفات. طيب المعتزلة الجبائية الذين نشأوا في البصرة يثبتون كم؟ ثلاث صفات، العلم والقدرة، نسيت الثالثة. ما الفرق بينهم؟ قليل جدا. فكيف يأتي شخص ويقول النفس مثلا، أو يقول عفوا هم أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة؟ ما وافقوا شيء يا شيخ، ما وافق. عندما تنظر وتتأمل في منهج الأشاعرة من أبعد الناس، من أبعد الناس، بل أن الشيخ ابن عثيمين ذكر في أن في صفة الكلام أن الأشاعرة في أن المعتزلة خير من الأشاعرة في صفة الكلام، خير منهم بمراحل. طيب فكما ذكرنا قبل قليل بارك الله فيكم أن إثبات السمع والبصر لا يلزم منه إثبات العلم، فكم من سميع بصير من أجهل خلق الله، وكم من أصم من أعمى ماذا؟ من أعلم خلق الله. كم من مشايخنا حفظ الله الحي منهم ورحم الله الميت من كان ضريرا لا يرى، وهو إمام من أئمة الإسلام، إمام أئمة الإسلام، شيخ ابن باز، شيخ محمد إبراهيم، شيخنا الشيخ العلامة عبيد الجابري، كثير من علمائنا لا يرى، وهم من أعلم الناس، بل أعلم من كثير ممن يسمع وممن يبصر. وأيضا يقال جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ رضي الله عنه قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على ماذا؟ على أذنه وعلى عينه، تحقيقا لماذا؟ لسبتي السمع والبصر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وقرأ هذه الآية. يقول البيهقي رحمه الله تعالى، نختم بكلامه، قال: والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر، يعني أبا هريرة، تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محلي السمع والبصر منا، أشار إلى محل السمع والبصر منا كمخلوقات لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى، كما يقال: قبض فلان على مال فلان ويشار باليد، على معنى أنه حاز ماله. وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير، له سمع وبصر، لا على معنى أنه عليم، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى ماذا؟ لأشار في تحقيقه إلى القلب، أحسنت، لأشار في تحقيقه إلى القلب، لأنه محل العلوم منا، واضح؟ هذا من أنفس ما يوقف عليه كلام العلماء. الله النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيديه للسمع والبصر لتحقيق صفة السمع والبصر، لا لتحقيق العلم يا أشاعرة، واضح؟ لو كان لتحقيق العلم لأشار: إن الله لئن ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى قلبه لأنه يريد العلم، لكن لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، بل أشار إلى ماذا؟ أشار إلى سمعه وبصره. وهنا بالمناسبة نذكر كيف، هل للإنسان أن يشير في كل شيء في الصفات؟ ها؟ يعني مثلا يقول: إن الله يجعل الأراضين على إصبع ويشير إلى أصابعه، يمكن؟ ها؟ لا يمكن. انتبه، ارجع إلى أول فقرة توحيدية الذي وردت فيه الإشارة تشير: السمع، البصر، العينين، هذا هو، فأشار إلى أذنه وإلى عينه بإبهامه والتي تليه تشير، الإشارة توقيفية كالصفة، واضح؟ هذا من أهم الأمور، بارك الله، يغلط فيها كثير من الناس، تشير كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، أما الباقي فلا تفعل، لا تقل لله ساق وتشير إلى ساقك، انتبه، هذا انحراف عن مسلك أهل السنة والجماعة، بل تشير إلى ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إلى السمع، أشار إلى البصر، أشار إلى العينين. إذا ثبت أنه أشار بقربته تشير، واضح؟ أما أن تجعل الأمر مضطردا فلا قياس في العقيدة، إنما هي توقيفية، ثبتت الإشارة تثبت، أن تثبت ليس لك أن تأتي بهذا من عندك. بقي مسلك آخر حتى لا يأتي إنسان ويقول: أنتم تتهمون الأشاعرة بالتفويض وليس عندكم دليل. لا، نقول فيه دليل. أيضا جاء من فوض هذا سعيد فودة، هذا أشعري محترق، وأيضا من بعض المعاصرين أشعري أيضا في الأردن، قال علي مقداد وهو أردني أشعري، قال: إن صفتي السمع والبصر صفتان ثابتتان لله تعالى. ليته وقف، ليته وقف. ثم قال: وأن السلف والخلف ومن بعدهم قد فوضوا أمرهما إلى الله. كذبت رب الكعبة. السلف يعرفون المعنى ويفوضون الكيفية، كيف يسمع كيف يبصر لا ندري، ما هو البصر إدراك المرئيات، ما هو السمع إدراك المسموعات. قال: وأن السلف والخلف ومن بعدهم قد فوضوا أمرهما إلى الله تعالى، معتقدين اتصافه سبحانه وتعالى بما يليق بجلالته وعظمته، معتبرين الخوض فيهما من التكلف الذي نقينا عنه. يعني يقول: يسمع ما أعرف، يبصر لا أدري، الله أعلم بمراده، لكن نثبت الحرف فقط، أما الحقيقة فلا نثبتها. وهذا ليس عليه من السنة والجماعة لا سلفا ولا خلفا، بل يثبتون الصفة ويثبتون المعنى وينفون الكيفية ويفوضونها إلى المتصف بها سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله سبحانه وتعالى جل وعلا وأكبر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.